سر على درب المكارم وابق من أهل العزائم وانأ عن كل الدنايا كي تكون من الأكارم. سر على درب المكارم وابق من أهل العزائم وانأ عن كل الدنايا كي تكون من الأكارم. خير أعمال الشريعة حسن أخلاق رفيعة، خير خلق الله طرا من لدرب الدين لازم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمر أن يذهب بهاجر وإسماعيل عليه الصلاة والسلام إلى مكة. في الوقت ده مكة كانت صحراء، ولا فيها لا أكل ولا شرب ولا إنس. سيدنا إبراهيم ذهب إلى مكة امتثالا لأمر ربنا سبحانه وتعالى واستسلاما لأمره، وترك سيدة هاجر سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام معها سقاء فيه ماء وجراب فيه تمر. سيدنا إبراهيم ذهب وهو ماشي في الطريق، بدأت سيدة هاجر تنادي عليه تقول: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ تحسبنا وتروح فين؟ مفيش حد، صحراء، يعني اللي يجلس في هذه الصحراء معرض للهلاك لا شك. فقالت: أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت ذلك مرارا، وجعل إبراهيم عليه السلام لا يلتفت إليها. سيدة هاجر فهمت أن ده أمر من أوامر ربنا سبحانه وتعالى، وأن سيدنا إبراهيم بينفذ هذا الأمر. فقالت: يا إبراهيم، الله الذي أمرك بهذا؟ فقال: نعم. فقالت: إذن لا يضيعنا، إذن لا يضيعنا. سيدنا إبراهيم نموذج للاستسلام لأوامر ربنا سبحانه وتعالى، نموذج للاستسلام لشرع ربنا سبحانه وتعالى. الفكرة بتاعت قصة سيدنا إبراهيم وعظمة سيدنا إبراهيم في امتثاله وأدبه مع الله سبحانه وتعالى، وإحنا عندنا مشكلة في الموضوع ده، موضوع سوء الأدب مع الله، مشكلة في الاستسلام لدين ربنا سبحانه وتعالى. إن الإنسان فعلا يستشعر معنى العبودية وإن هو عبد لله، إن أنا أعرف أقول لربنا سبحانه وتعالى سمعنا وأطعنا. الصحابة لما نزلت الآية: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. يعني معنى الآية إن الإنسان الحاجة اللي هيفكر فيها يحاسب عليها. فقالوا: يا رسول الله، أمرنا بالصلاة والزكاة. فقلنا: سمعنا وأطعنا، ولكن نزلت ما لا طاقة لنا بها. أمر ده فوق طاقة الاحتمال بتاعنا، إن إحنا لما نفكر في حاجة نحاسب عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. امتثال الصحابة وأدب الصحابة مع ربنا سبحانه وتعالى كان واضح جدا في القصة دي. بدأ صحاب النبي عليه الصلاة والسلام يردد المعنى ده، يقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزل التخفيف من ربنا سبحانه وتعالى، وفي ثناء على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى، الأدب والامتثال لشرع ربنا سبحانه وتعالى. ودي حقيقة العبودية. قال الله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، إلى آخر الآيات: لا يكلف الله نفسا إلا وسع. المعنى اللي احنا عايزين نتكلم فيه ان احنا محتاجين نعيش المعاني دي، الأدب مع الله سبحانه وتعالى، الاستسلام لشرع ربنا سبحانه وتعالى. النموذج اللي عكس ده نموذج الشخص اللي هو أصلا هو عبد، يعني هو ما خرجش بره نطاق العبودية، لكن هو مش معترف بالعبودية دي، بيتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى بنوع من سوء الأدب، اللي هو مثلا يؤمر بأمر معين فيقول: إيه أنا بس مش مقتنع، أنا عايز أفهم الأول، والله الأمر ده مش عاجبني قوي. فتلاقيه بيتعامل بنوع من الإعراض، نوع من الجحود، نوع من التكبر على شرع ربنا سبحانه وتعالى، مش نفسية العبد المستسلم لشرع ربنا سبحانه وتعالى. مش معنى كده أن الإنسان لا يبحث عن الحكمة علشان يفهم مراد ربنا سبحانه وتعالى وعلشان يزداد يقين، زي ما سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام اللي كان نموذج في الاستسلام قال ربي أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أنا مش بسأل عن الحكمة من الأمر علشان والله أنا هنفذ ولا لا، أنا كده كده عبد، أنا كده كده بقول سمعنا وأطعنا، أنا كده كده ممتثل لأمر ربنا سبحانه وتعالى، لأن أوامر ربنا سبحانه وتعالى هي الخير والحكمة، ولأن ربنا سبحانه وتعالى يعلم وأنا عبد فقير جاهل لا أعلم، فكده كده أنا مستسلم. لكن أنا بسأل علشان أزداد يقين، علشان أزداد إيمان على الإيمان. فسيدنا إبراهيم قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فربنا سبحانه وتعالى قال قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فالاستسلام هنا إن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ممتثل لأمر ربنا سبحانه وتعالى، مفيش تردد، مفيش شك في أوامر ربنا سبحانه وتعالى وفي حكمة ربنا سبحانه وتعالى. النموذج العكس ده نموذج الشخص المعرض، نموذج بني إسرائيل. ربنا سبحانه وتعالى كلمنا عن بني إسرائيل في آيات كتير، منها قصة البقرة، قصة مشهورة في سورة البقرة. ربنا سبحانه وتعالى قال وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. القصة كانت اختبار امتثال لأوامر ربنا سبحانه وتعالى، إن بني إسرائيل في الوقت ده حصل فيه جريمة قتل وهم عايزين يعرفوا مين الشخص اللي قتل المقتول ده، فراحوا سيدنا موسى يسألوه، فسيدنا موسى قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، كان أمر واضح من ربنا سبحانه وتعالى، وسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بيبين وبيوضح لبني إسرائيل، وكأنه هو عليه الصلاة والسلام عارف طبيعة النفسيات بني إسرائيل، إن هم هيردوا عليه وهيبتدوا يجادلوا يعني هيروغوا في تنفيذ الأمر ويتباطؤوا في الاستسلام لأوامر ربنا سبحانه وتعالى. فهو من البداية بيوضح بيقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، كان الأمر سهل واضح، أي بقرة، اذبح أي بقرة، استسلم لأمر ربنا سبحانه وتعالى. فقالوا أتتخذنا هزوة، وده دليل سوء الأدب. أولا سوء الأدب مع النبي اللي هو سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، أنه يعتقد أن نبي من أنبياء الله وهو بيبلغ عن ربنا سبحانه وتعالى بيهزر أو بيستهزئ، أتتخذنا هزوة، وده من سوء الأدب مع سيدنا موسى. الأمر الثاني إن هم ما استسلموش لأمر ربنا سبحانه وتعالى من البداية، إن ده نبي من أنبياء الله الكليم من أولي العزم من الرسل وبيقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. الأصل إن أنت تستسلم لأمر ربنا سبحانه وتعالى حتى لو أنت ممكن الحكمة مش ظهر ليك، أنت لسه ما فهمتهاش، لكن الخير في الامتثال لأمر ربنا سبحانه وتعالى، وده الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فقالوا أتتخذنا هزوة، فقال موسى عليه الصلاة والسلام قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فبدأ بني إسرائيل يجادلوا وفي حالة من المماطلة والإعراض عن تنفيذ أمر ربنا سبحانه وتعالى اللي هو عكس الاستسلام. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، خد بالك من كلمة إيه، ادعوا لنا ربك، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، هي بقرة. قال موسى عليه الصلاة والسلام إشارة مرة تانية إن ده أمر من أوامر ربنا سبحانه وتعالى، فأنتوا عليكم إن أنتوا تستسلموا. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون. يعني سيدنا موسى بيذكرهم بالمعنى ده، إنه يقول ده أمر من ربنا سبحانه وتعالى وإنتوا عليكم إن أنتوا تمتثلوا ففعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. وهنا نفهم حاجة مهمة جدا، عقوبة إن الإنسان يتأخر في تنفيذ أمر ربنا سبحانه وتعالى، عقوبة إن الإنسان يجادل بالباطل في أمر ربنا سبحانه وتعالى ويتعامل مع أوامر ربنا التعامل ده بسوء الأدب ده، إن الأمور بتختلط عليه. قال سبحانه وتعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم، فهم في أمر مريج مختلط، فالأمور تختلط عليه. هم هنا بيقولوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق. وده يعني دليل سوء الأدب. قالوا الآن جئت بالحق، يعني لما سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ده ما كانش حق. لما قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، ده ما كانش حق. لما قال صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، ما كانش حق. لكن هو النوع من نفسية الإنسان المماطل، اللي هو مش عايز يمتثل، مش عايز يستسلم لأمر ربنا سبحانه وتعالى، مش عايز يحقق معاني العبودية. فقالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. حتى وهو بينفذ أمر ربنا سبحانه وتعالى بيعمل أمره وهو كاره، فذبحوها وما كادوا يفعلون. افتكر كلمة وما كادوا يفعلون دي، وتعالى تاخد نموذج تاني، نموذج سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. شهر بركات ونعمة، فيه نفحات ورحمة، فيه تسمع كل حكمة، للجنان به نسائم. سيدنا إبراهيم أمر أمر، يعني الإنسان لا يتصور وقع الأمر ده على قلب سيدنا إبراهيم عامل إزاي. سيدنا إبراهيم اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنه، قال تعالى وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، سليم من استسلامه لشرع الله وأوامر الله وتمام إيمانه ويقينه عليه الصلاة والسلام بربه سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى مدح سيدنا إبراهيم، إذ جاء ربه بقلب سليم. من إيمان سيدنا إبراهيم ومن الابتلاءات اللي تعرض ليها وأدلة الاستسلام الكامل عند سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، النموذج العكس تماما اللي احنا بنتكلم عنه، فذبحوها وما كادوا يفعلون، نموذج اختبار سيدنا إبراهيم في ذبح إسماعيل. قال الله سبحانه وتعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. رؤية الأنبياء حق، وكمان الوحي نزل بدرجة الرؤية، يعني مش كمان وحي مباشر من ربنا سبحانه وتعالى على لسان جبريل، ده كمان جاية بالرؤية. قال إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إنسان يتعجب من استسلام سيدنا إبراهيم ولا من استسلام سيدنا إسماعيل وصبره على تنفيذ أمر ربنا سبحانه وتعالى. يا جماعة، وسيدنا إبراهيم مش بيقول له تعالى نروح نسافر في المكان الفلاني، ولا تحب تأكل الأكلة دي ولا لأ؟ سيدنا إبراهيم بيقول له إني أرى في المنام أني أذبحك، يعني هتنام وهجيب سكينة وهذبحك. الأمر غير متصور، يعني شيء صعب جدا، ابتلاء صعب جدا. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال الله سبحانه وتعالى فلما أسلم، هي دي فلما أسلم، ده الأدب مع ربنا سبحانه وتعالى. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤية إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. ده الاختبار، ده الامتحان اللي نجح فيه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في شأن إبراهيم وإبراهيم الذي وفى أتم عليه الصلاة والسلام الامتحان والاختبار من ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام بيوضح لنا المعنى ده. في يوم من الأيام لما واحد راح للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال غيرك. فقال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله. حقق الإيمان، مفيش مشكلة أنت تبحث وتتأكد وتبحث عن الأدلة على وجود ربنا سبحانه وتعالى وتثبت اليقين ده وتؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وتؤمن بالقرآن، خلاص تبقى عندك اليقين ده اللي انت تبحث فيه. بقيت انت وصلت لمرحلة اليقين دي ان انا خلاص مؤمن بربنا سبحانه وتعالى ومؤمن بالدين ده ومؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وبحثت وخلاص تمام. بعد كده الاستسلام، قل آمنت بالله ثم استقم، او قل آمنت بالله فاستقم، ان انت تستقم على امر ربنا سبحانه وتعالى ما استطعت. فاتقوا الله ما استطعتم. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فاستقم كما أمرت، زي ما ربنا أمرك، زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمرك تستسلم لأوامر ربنا سبحانه وتعالى. فيه مغفرة وعتق، فيه دمعات وصدق، فيه للرحمن شوق، فاغتنم كل الغنائم. من الخطوات العملية اللي تعين الإنسان إن هو يستسلم لأوامر ربنا سبحانه وتعالى ولا يتعامل بنفسية المماطلة والمجادلة، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قالوا سمعنا وعصينا، يعني مش سمعنا وأطعنا، سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. عايزين نتخلص من النفسية دي. نفسية إيه؟ أفهم وبعدين أشوف، أقتنع بس الأول بالحجاب وبعدين أتحجب. النفسية دي نفسية الشخص المعرض عن ربنا سبحانه وتعالى، نفسية الشخص اللي ما عندوش يقين كامل في ربنا سبحانه وتعالى، عايزين نتخلص منها. أول أمر هي معرفة ربنا سبحانه وتعالى، إن أنت تعرف على ربنا فعلا، إن أنت تقرأ في أسماء الله تعالى وفي صفاته. لما تعرف رحمة ربنا وتعرف حكمة ربنا سبحانه وتعالى مش هيبقى عندك الشك ده في التعامل مع ربنا سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام في قصة صلح الحديبية، الأمر كان على المسلمين شاق إن هم يرجعوا بعد يعني تعشموا إن هم هيعملوا العمرة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في شوق للبيت، وبعدين تيجي المعاهدة والصلح إن إحنا هنرجع السنة دي، وفيها شروط المسلمين كانوا شايفين إن الشروط دي صعبة. النبي عليه الصلاة والسلام يجي له سيدنا عمر ويقول يا رسول الله ألست نبي الله حقا؟ فيقول نعم. فيقول ألسنا على الحق؟ فيقول نعم. قل أليس على الباطل؟ فيقول نعم. فيقول فلما نعطي الدنية في ديننا؟ طب ليه نحن نعمل كده؟ ليه نرجع وليه نقبل بالشروط اللي هي عمر رضي الله عنه حمية وغير على دينه شايف ان الشروط دي ما ينفعش ان احنا نقبلها؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اني رسول الله ولست اعصي وهو ناصري. شوف الكلام، اني رسول الله ولست اعصي ولن يضيعني وهو ناصري. يعني الامر منتهي عند النبي عليه الصلاه والسلام، انا عبد لله ولست اعصي، انا مامور وهو ناصري، ربنا مش هيضيعني. لما دي تتاكد في قلب الانسان زي قول هاجر وهي بتقول إذن لا يضيعنا، الله أمرك بذا إذن لا يضيعنا. الأمر الثاني إن إحنا نفهم خطورة التحايل على شرع ربنا سبحانه وتعالى، إن إحنا نيجي مثلا لحاجة ربنا حرمها ونحاول نلف كده من حواليها، مثلا يعني أقول لك حاجة دي حرام ربا مثلا، وإحنا ربا صريح واضح، فيقول لك يا عم أصل ده مش ربا قوي، أصل هي دي فوايد، ويغير اسمها يخليها شكلها حلو، فاحنا كده كأننا بنتحايل على شرع ربنا سبحانه وتعالى. صور التحايل عندنا كتير جدا، نحذر من عقوبة التحايل على شرع ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن قصة أصحاب السبت اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرهم إن هم في وقت السبت ده في يوم السبت ما يصطادوش. قال تعالى إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم، اختبار بما كانوا يفسقون. الاختبار كان صعب، تصعيب الحلال وتسهيل الحرام كان الأمر ده اختبار بسبب الفسق، بسبب الذنوب والمعاصي. فبدأوا يعملوا إيه؟ بدأوا يقولوا إحنا خلاص إحنا مش هنصطاد يوم السبت، إحنا هنحط الشبك من يوم الجمعة وناخد السمك يوم الحد، إحنا كده ما اصطدناش يوم السبت. تحايل على الشرع. ربنا سبحانه وتعالى قال في شأن هؤلاء، قال تعالى فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. مسخوا قردة بسبب التحايل على شرع ربنا سبحانه وتعالى. فلما نفهم عقوبة التحايل والإعراض وإن الإنسان يتماطل في تنفيذ أمر ربنا فذبحوها وما كادوا يفعلون، ده هيخلينا إن احنا نستسلم لشرع ربنا سبحانه وتعالى وأوامر ربنا سبحانه وتعالى. الأمر الأخير إن أنا يبقى عندي يقين كامل إن كلام ربنا سبحانه وتعالى هو الخير لي. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ربنا سبحانه وتعالى قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إن ربنا سبحانه وتعالى لما بيأمرني بأمر يكون عندي يقين إن ده في مصلحتي. قال الله سبحانه وتعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وقال تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. كل الآيات دي بتقول إن أنا لما امتثل لأمر ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يكرمني وربنا سبحانه وتعالى يبارك لي. قال الله سبحانه وتعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قولوا قول هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.